بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يكرمنا بالإخلاص، آمين. أحبابنا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحبابنا الكرام، الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ومن بينهم موسى وعيسى عليهما السلام، بدين واحد هو الإسلام. كل نبي جاء بالإسلام، كل نبي دعا قومه إلى توحيد الله وعبادته عز وجل، كل نبي قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله. فهذه الكلمة الشريفة رددها أنبياء الله، وجعلها الله سبحانه وتعالى بابا للدخول في الإسلام مع الاعتقاد الجازم بها، وبمعنى الشهادة الثانية والنطق بالشهادة الثانية، أي قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الكلمة الشريفة بابا للدخول في الإسلام. فالدخول في الإسلام أمر سهل، النطق بالشهادتين مع الاعتقاد الجازم بمعناهما. النطق بالشهادتين أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، مع الاعتقاد الجازم بمعنى هذه الكلمة، هذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالدخول في الإسلام أمر سهل معشر المسلمين. المسلمون في أيام آدم كانوا يقولون لا إله إلا الله آدم رسول الله، وفي أيام نوح كانوا يقولون لا إله إلا الله نوح رسول الله، وفي أيام إبراهيم كانوا يقولون لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، وفي أيام موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله، وفي أيام عيسى لا إله إلا الله عيسى رسول الله. وبما أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء ولا نبي بعده، فالدخول في الإسلام يكون بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، مع الاعتقاد الجازم بصحة وصدق ما أخبر به رسول الله. ومن جملة ما أخبرنا به محمد رسول الله أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فإذا الدخول في الإسلام ليس بقولي أستغفر الله، ولا بقولي ربي اغفر لي، ولا بالتصدق على الفقراء، إنما بقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فمن أراد الدخول في الإسلام عليه أن ينطق بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، ومع الاعتقاد الجازم بمعناها والإيمان بنبوة ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام. من كان على غير الإسلام، سواء كان قد ولد من أبوين كافرين أو ولد من أبوين مسلمين ثم ارتد وترك الإسلام، فالدخول في الإسلام بالنسبة إليهما، أي للكافر الأصلي وللمرتد، بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا يصح أن يقول أستغفر الله ليدخل في الإسلام. نعم، كلمة التوحيد قالها جميع الأنبياء، لا إله إلا الله. فإذن يا أحبابنا الكرام، انظروا إلى رحمة الله رب العالمين. الله تعالى جعل الدخول في الإسلام أمرا سهلا بالنطق بهذه الكلمة مع الاعتقاد الجازم بمعناها. حتى الذي لا يحسن العربية، لا يعرف العربية، له أن يقول الشهادتين بلغته، نترجم له معنى الشهادتين ترجمة صحيحة ليقولها بلغته. نعم، لو لم يقل أشهد، بل يكفي أن يعطي المعنى، فلو قال لا رب إلا الله محمد نبي الله، كفاه ذلك. ومن كان أعجميا لا يحسن أن يخرج حرف الحاء، كأن كان يقول وأن محمدا رسول الله، يقال له قل وأن أبا القاسم رسول الله، نقول له قل وأن أبا القاسم رسول الله. فإذن يا أحبابنا الكرام، هذا الدين العظيم، دين جميع الأنبياء عليهم السلام، هذا بابه وهذا مفتاحه، وبه يدخل الإنسان الجنة. نعم، بهذا الدين العظيم، فمن مات على دين الأنبياء فله في الآخرة الجنة بإذن الله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.